قال ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم. قبل أن نتجاوز هذا لا تنسى أنه هذه الصورة التي ذكرناها لك الجمع بين العقود جمع بين عقود قلنا يقسط العوض عليهما هي شبيهة بالتي قبل تلك، لكن تلك جمع بين بيع شيئين وهذه جمع بين عقد وعقد. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. مثال الآن عندنا مسبوك أنت يا شيخ زبير، أي الآن عندنا زبير مثلا زبير اشترى كتابا، اشترى كتاب روضة الناظر مثلا، طيب اشترى كتاب روضة الناظر بمئة ريال، فقلت له يا زبير كيف أنت اشتريت بمئة ريال؟ أنا أعطيك روضة الناظر طبعة إثران متون، أنا أعطيك إثران متون نفس الطبعة لكن بتسعين ريالا. طيب هذا إيش؟ قال بيعه على بيع أخيه. من هو أخوه؟ أخي المسلم الذي باع للزبير هذا الكتاب، باع الزبير هذا الكتاب. قال أنا أعطيك مثل أبي تسعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، بعضكم أي أيها المسلمون، ها وشو أصبر شوي، بعضكم أي المسلمين. وفي بعض ألفاظ الحديث قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. ومنه أخذوا هذا أنه أخوه يعني إيش المسلم، وخرج به الكافر، فعلى المذهب له أن يبيع على بيع الكافر. قال ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، شراؤه على شرائه، كيف شراؤه على شرائه؟ قال كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، بعت جوالك يا شيخ عبد الرحمن؟ قال نعم بعته. بكم بعته؟ قال بعته بتسعين ريال. قال له أخبرتني أنا اشتري منك بمئة وليس بتسعين، من اشترى منك؟ قال حامد. سبحان الله يا غريب، تسعين يعني منخفضة، لو هذا أنا اشتري بمئة، طيب أنا اشتري منك بمئة. قال يحرم شراؤه على شرائه، قال لأنه في معنى البيع المنهي، في معنى البيع عليه المنهي عنه. ثم نبهك على شيء قال ومحل ذلك، ما ذلك؟ ها التحريم، محل ذلك أي أن التحريم مقيد بهذا. قال إذا وقع في زمن الخيارين، ما الخياران؟ خيار الشرط وخيار المجلس، خيار الشرط وخيار المجلس. تأخرت على الغداء؟ طيب خيار الشرط وخيار المجلس. قالوا محل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه. انتبه لهذا الكلام إيش معناه. يعني أنا لما أقول لزبير، لما أقول لزبير إنه إيش قلنا زبير وإيش عنده؟ قلنا اشترى كتاب، ها اشترى كتاب، فأنا أقول له إنه أنا مستعد أن أبيعك هذا الكتاب بأرخص، أو أنا أقول عبد الرحمن أنا مستعد أن أشتري منك هذا الكتاب بأعلى وأغلى. طيب هذا كله إذا كان في الوقت الذي يستطيع زبير أن يلغي العقد. لماذا الحنابلة يقولون هذا؟ لماذا الحنابلة يقولون هذا؟ لأنه اكتب لأنه بعد انتهاء وقت الخيار لا يستطيع الفسخ، لأنه بعد انتهاء وقت الخيار لا يستطيع الفسخ. واضح يا شباب؟ يعني يقولك بعدما ينتهي وقت الخيار، هل تفرقتما يا عبد الرحمن؟ قال نعم. وتفرقتما أنتما؟ هل قلت له سأجرب وأرجع؟ قال لا. إذن البيع تم، الشراء تم، فهمت؟ فيقولون بعد ذلك كلام يونس ما في ثمرة أصلا، ولذلك نقول ما لا يحرموا بعد مضي زمن الخيار. ولكن هذا ليس محل اتفاق بين الحنابلة ولا حتى بين الحنابلة وغيره. ابن رجب في شرح الأربعين النووية يقول هذا يشمل حتى بعد زمن الخيار، وهو الذي يختاره ابن عثيمين. قلنا لهم لماذا أنتم تختارون هذا؟ لماذا تقولون حتى بعد زمن الخيار؟ بعد زمن الخيار لا يستطيع أن يفسخ زبير، وهذا عبد الرحمن لا يستطيع أن يفسخ. قالوا نحن نقول إنه يشمل حتى بعد زمن الخيار، لأن العلة ليست هي فقط أنه سوف يجري عقدا، وإنما سوف يثير قلبه على أخيه فيقول هذا خدعني بأن باعني بأكثر، وهذا يقول هذا خدعني بأن اشترى بأقل. فيقول حتى أنت يا يونس لو ما أجريت عقدا أنت قد أثرت الضغينة على أخيه المسلم. واضحة طلحة؟ فيقولون هذه هي العلة. إذن هذاني قولان، هذاني قولان. فإن قلت هل مقدمات البيع مثل ذلك؟ بمعنى لو جئت إلى إنسان يريد أن يبيع جواله، طيب، وجاء في شخص قد سام منه هذا الجوال ب500 ريال، تعرفون ما معنى سام؟ سام يعني قدر الثمن، قدر الثمن الذي يشتري به. قال سامه ب500 ريال، فأنا جئت وقلت له لا أنا أشتري ب600، فهل يصح هذا ولا لا؟ انظروا الكلام هذا. خلاصة أولا، السوم على السوم إما أن يكون في المزاد أو في غيره. في المزاد، تعرفون المزاد؟ في بعض الأماكن سوق التمور مثلا وكذا، السوق الكبير، تجد أنهم ينادون 100 كرتون، بكم الكرتون؟ يقولون ب30، من يزيد؟ من يزيد بريالين، 32، 33، 35، هكذا من يزيد. هذا البيع بالمزاد يسمى، أو البيع بمن يزيد يسمونه عندنا الحراج. طيب هذا جائز بالإجماع كما يقول ابن قدامة. طيب غيره، غير المزاد، هذا إما أن يكون قبل الرضا أو بعد الرضا. كيف معنى هذا الكلام؟ يعني عبد الكريم سام جوالي، يعني قدره، قال أنا أشتري منك ب300، قلت أنا لا ما يعجبني 300، وددته ما يناسب. فجاء عمر قال 350 يا يونس، والله 350 ما في مشكلة، بعت. هذا سام على سومه صح، لكن بعدما رددت أنا غير راضي أصلا بالسوم الأول. لكن لو كان لما قال لي يا عبد الكريم 300، والله جيد جميل هذا 300، وين 300؟ قال 300 أنا آتيك بها من الصرافة، بس انتظر شوي. وحتى الآن لم يشتري، ولكن وعد. فجاء بكر وليس عمر، جاء بكر وقال شوف هو أنت قال لك 300، أنا أشتري ب350، هذا فيه رضا. طيب ما الحكم؟ قال إذا كان قبل الرضا جائز وبعد الرضا محرم. انظروا كلامه، قال وكذا سومه على سومه. وكذا ما معنى وكذا؟ وكذا يحرم سومه على سومه. سومه على سومه يعني أن يتفق على السعر ولم يعقدا بعد، يتفق على السعر ولم يعقدا بعد. قال بعد الرضا صريحا، بعد الرضا صريحا اكتب عندها ألف. قوله صريحا يعني باللفظ، يعني باللفظ. قال لا بعد رد، هذه اكتب عندها باء، أي لا يحرم السوم على السوم بعد الرد، أي لا يحرم السوم على السوم بعد الرد. فإن قلت الآن أنتم تقولون البيع والشراء هي المحرم، السوم هذا من أين جاء؟ لم يذكر في الحديث. نقول هو ذكر في حديث آخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه. ولاحظ أنه سمى إيش؟ المسلم على سوم أخيه، يعني أخيه المسلم. قال ويبطل العقد فيهما، فيهما ما هما؟ قال أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، وهذا ما في إشكال واضح. قال ويصح في السوم على سومه، يصح في السوم على سومه. اكتب أي مع التحريم، أي مع التحريم. ثم قال والإجارة كالبيع في ذلك. ما معنى والإجارة كالبيع في ذلك؟ ها؟ لا يصح أن يؤجر على إجارة أخيه ويحرم ذلك، بل سائر العقود كذلك كما يقول بن فيروز في حاشيته، ليس له أن يعقد عقدا فوق العقد الذي عقده، الذي عقده أخوه. بقي سؤال وهو لماذا في البيع قلتم لا يصح البيع وفي السوم قلتم يصح السوم؟ أليس في الحديث الأول قال لا يبيع وهنا قال لا يسوم؟ فلماذا فرقتم؟ ما الجواب؟ الجواب يتعلق بقاعدة أصولية، وهي أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يقتضي البطلان، وأما إذا عاد إلى وصف خارج فإنه لا يقتضي البطلان. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.